بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر رجب لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الإيمان بربوبية الله عز وجل. وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات ما سبق أن علمناه وكررناه، وهو الحق بإذن الله، وهو أن الإيمان الحق الصحيح الثابت الذي عرفته على القرآن وقع عليه، أو عرفته على سنة رسول الله صدقت عليه، هذا الإيمان بمثابة الروح للحي. فمن كان مؤمن هذا الإيمان فهو حي، يسمع ويبصر، يعطي ويمنع، يجيء ويذهب. وإن ضعف هذا الإيمان أصبح كالمريض، يقوى على شيء ويعجز عن آخر، حتى يشفى من علته، وهو ضعفه فيما في إيمانه. وأما الذي لا إيمان له فهو ميت، سواء كان أبيض أو أسود، فاقد الإيمان الصحيح ميت. والدليل على موته، هل تأمره بأن يصلي؟ لا والله. هل تأمر أن يصوم مع الصائمين؟ لا والله. هل تنهاه عن خمر أو عن باطل؟ لا. لما؟ ميت. انفق في روح الحياة، فإذا حي مره يفعل. أطلب منه فلذة كبدي يعطيها، إذا كان في ذلك حب الله ورضا. هذه الحقيقة كررناها، والله إنها لحق. الإيمان الصحيح الذي إن عرفته على القرآن صدق عليه وقال أنت مؤمن، أو عرفته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وافق على أنه هذا الإيمان، صاحب هذا الإيمان حي، يصوم ويصلي ويرابط ويجاهد يسمع ويعي، ياخذ ويعطي لكمال حياته. ومن كان له هذا الإيمان ولكن داخله نقص أو زيادة، تقديم أو تأخير، ضعف، يصبح كحال المسلمين في الجملة، يقوى على واجب يفعله ويعجز عن آخر، يقوى على كلمة خير يقولها ويعجز عن أخرى، ينتهي عن باطل ولا يستطع أن ينتهي عن الآخر. ما سبب هذا؟ قولوا: ضعف إيماني. إذن من أراد أن يحيي آدميا كيف يحيي؟ بأن يقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا سالت هذه الأنوار في قلبي قال: عرفني بربي الذي قلت لا إله إلا هو، عرفني بما يحب وبما يكره لأتقرب إليه بذلك وأتعبد، عرفني برسول الله ماذا يحب مني، ماذا يطلب مني، ماذا يريد مني، فإني آمنت به رسول الله فلنمشي وراءه ولنأتسي به. معاشر المستمعين، هذه الحقيقة، فالذي تشاهدونه من أنفسنا من الإتيان ببعض الواجبات وترك أخرى لانتهاء عن بعض المنهيات وفعل أخرى، ردوه إلى ضعف الإيمان، لا علة سوى هذه، ضعف الإيمان. والإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص. وهذا الإيمان درسنا، وأن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد في تلك الروضة، والرسول يعلم أصحابه الكتاب والحكمة، فجاء جبريل في صورة رجل من بني آدم وشق الصفوف في غير أدب حتى يتنكر لهم ولا يعرفونه، حتى انتهى إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وأخذ يسائله، فسأله عن الإيمان: ما الإيمان يا رسول يا محمد؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. هذا حديث مسلم، وأركان الإيمان جاءت في القرآن في البقرة 5 أركان، وفي سورة القمر الركن السادس، وقرأوا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الركن السادس من سورة القمر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الإيمان أولا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة ألا يحفظ هذه الأركان الستة، حرام عليه أن يبيت ولا يحفظها. لما يا شيخ؟ هذا رأينا بعضنا يحفظ عشرات الكلام من الباطل، قصص، حكايات، ويعجز أن يحفظ هذه الكلمات. تسأل عن الإيمان ما هو؟ يقول: ها هؤلاء يدعي. كيف تعيش إذن؟ ولا لوم ولا عتاب، لأننا ضيعنا وهمنا وتركنا من مئات القرون فحصل الذي حصل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن ودرسنا من كتاب المنهاج أولا الإيمان بالله، فأصبحنا مؤمنين بالله إيمانا يقينيا. لو تحطم أحدنا تكسره تذبحه تجزره ما يستطيع أبدا أن ينكر وجود الله عز وجل. وقلنا هذه الحقيقة مسلمة بالفطرة، ولم تعرف البشرية من عهد أبيها الأول آدم إلى هذه الساعة لم تعرف أحدا ينكر وجود الله، سواء كان عربيا عجميا، سواء كان عالما جاهلا، كيفما كان لا يوجد على سطح الأرض من ينكر وجود الله عز وجل. اللهم إلا المكر اليهودية التي وضعها بنو عمنا عليهم لعائن الله. يا شيخ لما تقول بنو عمنا؟ كذبت عليهم، أليس أولاد إسحاق ولا لا؟ أولاد يعقوب بن إسحاق ونحن أولاد إسماعيل وجدنا إبراهيم. تلك المكر التي وضعوها من أجل أن يحققوا بعض أهدافهم، فوضعوا علما وقالوا لا إله والحياة مادة، وتغنى بهذا النغم العرب والعجم الكفار والمؤمنون، وأصبح يدرس في مدارس المسلمين على أبناء المسلمين. الحياة مادة، الطبيعة، ونجحوا نجاحا كبيرا. ما وجه النجاح؟ نريد أن نعرف يا شيخ. اعلموا أن النصراني المسيحي الصليبي سواء كان أسود أو أبيض كان قبل هذه الخدعة لا يستطيع أن يفتح عينيه في يهودي لبغضه له، بحجة أنه قاتل إلهي وهو صالب المسيح. وقد وقع أن أغلوهم كما يغلى السمك، أغلوهم كما يغلى السمك في الزيت بغضا لهم. كيف يستطيع اليهود أن يخرجوا من هذه الحال؟ استطاعوا أن يتفلسفوا ويكذبوا ويضعوا للبشرية لا إله والحياة مادة. فمسخ الصليبيون ولا 10% بقوا على عقيدتهم، ومن ثم ركبوا على ظهورهم وسادوهم وحملوهم على أن يصفقوا لإنشاء دولة بني إسرائيل في قلب الإسلام في فلسطين. وتأثر العرب المسلمون وإلى الآن. ولما انكشفت عورة الإلحاد وظهرت سوءته وهبطت روسيا الزعيمة الدب الأحمر، الآن تستروا بكلمات العلمية أو العلمانية، كل شيء للعلم، لا تقول قال الله ولا قال رسول، العلم. وهي والله لمن وضع بني عمنا اليهود، حتى لا تقول قال الله ولا قال رسول، العلم. ومع الأسف مد المسلمون أعناقهم وركب اليهود على ظهورهم وفعلوا ما فعلوا، ونحن نبكي نقول مؤمن ما يعرف أركان الإيمان ولا يسأل عنها ولا يسأل هو مؤمن وإلا لا. وهذا كله من ضربتهم التي نعاني منها إلى الآن. الإيمان بربوبية الله عز وجل أدلته نقلية وعقلية كما درسنا. الأدلة العقلية أولا قول ربنا الحمد لله رب العالمين. الحمد والشكر لمن؟ لله. من هو؟ رب العالمين. والرب معناه الخالق المالك السيد المدبر. ثانيا بعد الأدلة القرآنية أخبار الله تعالى عن ربوبيته، ثانيا إخبار الأنبياء والمرسلين 124,000 نبي كلهم يؤمنون بربوبية الله لخلقه. بعد ذلك تشك أو تضطرب؟ 314 رسولا ممن تلقوا كلام الله عز وجل وأخذوا رسالته وبلغوها لعباده. ثالثا إيمان البلايين من العلماء والحكماء بربوبية الله تعالى لهم ولكل شيء، واعترافهم بذلك واعتقادهم إياه. ونحن بطبيعتنا يقوم رجل يقول أنا كنت في طوكيو وشاهدت فيها كذا، وما وقف أحدنا على طوكيو، ونقول صحيح ما نسدد أبدا. فكيف إذا كان مجموعة 50 واحد قالوا كنا درسنا في طوكيو؟ في من يكذبون يقولوا مجنون كذا ولا لا؟ إذن فكيف بأخبار البلايين من الخلق كلهم يشهدون أن الله هو رب العالمين؟ يبقى مع هذا شيء آخر؟ إيمان البلايين والعدد الذي لا يحصى من عقلاء البشر وصالحيهم بربوبيته تعالى لجميع الخلق. هذه الأدلة النقلية، هيا مع العقلية. الأدلة العقلية أولا تفرده تعالى بالخلق لكل شيء، إذ من المسلم به لدى كل البشر أن الخلق والإبداع لم يدعهما أو يقوى عليهما أحد من سوى الله عز وجل. ومهما كان الشيء المخلوق من الذرة إلى المجرة، ذي المخلوقات كلها، هل هناك من رفع يده وقال خلقت ولا شعر في إنسان أو ريش في طائر؟ الخلق لله. إذن تفرده تعالى بالخلق لكل شيء هذا الذي يوجب ربوبيته لكل شيء. ثانيا تفرده تعالى بالرزق، فما من حيوان سارح في الغبراء أو سابح في الماء أو مستكن في الأحشاء إلا والله تعالى خالق رزقه وهاديه إلى معرفة الحصول عليه وكيفية تناوله والانتفاع به. والجنين في بطن أمه النعجة وإلى البقرة وإلى الآمة أو المرأة ما يتغذى؟ وهكذا كل المخلوقات. من علمهم هذه التغذية وكيف يتغذون ولأجل ماذا؟ فيه من يدعي أن يقول أنا. وقد شاهدنا الدجاجة كيف تجمع أفراخها تحتها وكيف تغنيهم غناء خاص وكيف تعلمهم النقرة للحب وكيف يأكلون. من أوجد في هذه العاطفة هذه الروح؟ من يقول أنا أمي أو بنو فلان؟ لم يبق إلا كلمة الله، إذن هو رب العالمين. قال فمن النملة كأصغر حيوان إلى الإنسان الذي هو أكمل وأرقى أنواعه، الكل الجميع مفتقر إلى الله عز وجل في وجوده وتكوينه وفي غذائه ورزقه، والله وحده موجده ومكونه ومغذيه ورازقه. وها هي ذي آيات كتابه تقرر هذه الحقيقة وتثبتها ناصعا كما هي. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، البقلاوة والحلاوة، الرز والقمح والشعير، انظر يا ابن آدم إلى طعامك. أنا صببنا الماء صبا، لعل أمريكا هي اللي تصب الماء. أشاعوا قالوا وأصلت روسيا إلى مستوى يستطيعون أن يسوق السحاب من إقليم إلى إقليم، وأصفق العميان والمجانين وأخزاهم الله وأذلهم. ولكن كما صفقوا طالعوا القمر، والله ما طلعوا، طالعوا القمر وأخذ الصحف والعرب تكتب من يحجز من الآن تذكرة وتمر الأيام والأعوام. والذي كان يدعي في أمريكا أنه الذي غزا القمر وانت ليه، قال والله لا باطل وكذب وكلها تمثيليات فقط. وسبحان الله في هذه الحلقة المباركة أيامها كنا نقول يجب ألا نصدقهم، كذبوا رسول الله ولم يعترفوا أبدا بعروجه الملكوت الأعلى ونزوله في الجنة دار السعداء، ونحن نصدقهم بهذه الكذبة. لكن من العدل أن نقول ممكن فقط، لا نصدق، لأن التصديق معناه تمديح، مدحناهم أعلنا عن كمالهم حتى نذل وننكسر، حتى لو رأينا نتجاهل ذلك ونقول هذا كلام. وإذا بمجلة من الصين تأتينا، وإذا بالمجلة تقول هذه سيريا، هذه كذبة بين الدولتين العظميين أمريكا وروسيا من أجل إذلال البشر ومن أجل الركوب عليها، وما هي إلا أفلام في الجبال. والله في الأيام الأولى لماذا وقف الصين هذا الموقف؟ لأنهم يريدون أن يكون قوة ثالثة، ما ينهزموا أمام أمريكا ولا روسيا، لا الصليب ولا الإلحاد. وتمضي القرون الأعوام ويتحقق ما قالوا، عرفتم؟ ونحن نقول للمسلمين ما تصفقوا بأمجاد أعدائكم، تجاهلوا خير لكم، ولكن أبوا، فأصبح المسلمون يصفقون بانتصارات اليهود والنصارى. والشاهد عندنا قول ربنا: فلينظر الإنسان المكذب بإلوهية ربه وحقه عليه في عبادته بذكره وشكره، فلينظر الإنسان المكذب بلقاء ربه والوقوف بين يديه في آخر ساعة للجزاء على الكسب في هذه الدنيا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، لعل نحن شققناها، وإذا شققناها وبذرنا البذر فيها نحن نوجد فيها الحياة، تتحول البذرة إلى شجرة. في من يفكر في هذا ويقول لمن ما نقول آمنت بالله، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. من يشارك الله؟ عبد القادر، سيدي فلان، روسيا، الصين، لا أحد يرفع رأسه ويتكلم في هذا. ذي آيات الله الدالة على وجوده وقدرته والمقررة لربوبيته أولا وبالتالي لألوهيته فلا إله غيره أي لا يعبد سوى الله عز وجل. وقال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم أيها الناس. وقال لا إله إلا هو لا رب سواه وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. وقال لا رازق إلا هو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وهي حية وهي ميتة. وإذا تقرب بلا منازع أنه لا رازق إلا الله كان ذلك دليلا على ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه. ثالثا شهادة الفطرة البشرية الفطرة الغريزة الطبع البشري السليمة شهادتها بربوبية الله تعالى وإقرارها الصارخ بذلك. فإن كل إنسان لم تفسد فطرته يشعر في قرارة نفسه بأنه ضعيف وعاجز أمام ذي سلطان غني قوي وأنه خاضع لتصرفاته فيه وتدبيره له بحيث يصرخ في غير تردد أنه الله ربه ورب كل شيء. لطيفة كررناها في الدرس. كان أحد المؤمنين عاملا في باريس وزار المدينة وعاش معنا فترة وتوفي. لما بدأت فكرة لا إله الحياة مادة عنده صديقة فرنسية أصيبت في نفسها بالإلحاد ثبات وأصبحت لا تؤمن بالله. لما يجادلها تخرج الفلوس من جيب تقول هذا الذي يعبد حياتي موقوفة على هذا. قال تمضي الأعوام وحبلت وجاءها الطلق وهي على فراش الموت فدخل عليها فقال لها الآن. قالت لا لا لا لا ربي ربي ربي فصرخت بربوبية الله تعالى. إذن شهادة الفطرة البشرية السليمة بربوبيته تعالى وإقرارها الصارخ بذلك فإن كل إنسان لم تفسد فطرته يشعر في قرارة نفسه بأنه ضعيف عاجز أمام ذي سلطان غني قوي وأنه خاضع لتصرفاته فيه وتدبيره له بحيث يصرخ في غير تردد أنه الله ربه ورب كل شيء. وإن كانت هذه الحقيقة مسلمة لا ينكرها أو يماري فيها كل ذي فطرة سليمة فإنه يذكر هنا زيادة في التقرير ما كان القرآن الكريم ينتزعه من اعترافات أكابر الوثنيين المشركين بهذه الحقيقة التي هي ربوبية الله تعالى للخلق ولكل شيء. قال تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لماذا ما قالوا اللات أو العزى أو هبل أو مناه؟ لا يستطيعون خلقهن العزيز العليم. وقال جل جلاله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله سيقولون لله. هؤلاء كبار الوثنيين عبدة الأحجار. رابعا تفرده تعالى بالملك لكل شيء وتصرفه المطلق في كل شيء وتدبيره لكل شيء دال على ربوبيته. إذ من المسلم به لدى كافة البشر أن الإنسان كغيره من الكائنات الحية في هذا الوجود لا يملك على الحقيقة شيئا، بدليل أنه يخرج أول ما يخرج إلى هذا الوجود عاري الجسم حاثر الرأس حافي القدمين، وإلا لا، ويخرج عندما يخرج منه مفارقا له ليس معه شيء سوى كفن يوارى به جسده. فكيف إذن يصح أن يقال إن الإنسان مالك لكل شيء على الحقيقة في هذا الوجود؟ إن الإنسان مالك لشيء على الحقيقة، والله ما يملك شيء على الحقيقة في هذا الوجود، لأنه يخرج من بطن أمه عاري ويموت ويرمى في التراب عاري سوى الكفن. قال وإذا بطل أن يكون الإنسان وهو أشرف هذه الكائنات، إذا بطل أن يكون الإنسان مالكا لشيء منها، فمن المالك إذن؟ المالك هو الله، والله وحده وبدون جدال وبدون جدل ولا شك ولا ريب. وما قيل وسلم في الملكية يقال ويسلم كذلك في التصرف والتدبير لكل شيء من شؤون هذه الحياة. ولا عمر الله إذن لهي صفات ربوبية الخلق الرزق الملك التصرف التدبير، ذي صفات الربوبية الحقة وهي الربوبية والخلق لكل شيء والرزق لكل كائن والملك لكل شيء والتصرف في كل شيء والتدبير لكل شيء. وقديما قد سلمها أكابر الوثنيين من عبدة الأصنام، سجل ذلك القرآن الكريم في غير صورة من صوره. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر، فسيقولون الله، من أبي جهل إلى أبي سفيان رضي الله عنه، ومن يدبر الأمر يقولون اللات عيسى مريم، فسيقولون الله قل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. مرة ثانية قال وإذا بطل أن يكون الإنسان وهو أشرف هذه الكائنات مطلقا، إذا بطل أن يكون مالكا لشيء منها، فمن المالك إذن؟ الله، المالك هو الله والله وحده وبدون جدل ولا شك ولا ريب ولا شك ولا ريب. وما قيل وسلم في الملكية يقال ويسلم كذلك في التصرف، وإلا لا، من يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وفي التدبير لكل شأن من شؤون هذه الحياة. ولا عمر الله إذن لهي صفات ربوبية الحق، لهي صفات ربوبية وهي الخلق الرزق الملك التصرف التدبير. وقديما قد سلمها أكابر الوثنيين من عبادة الأصنام، سجل ذلك القرآن الكريم في غير ما صورة من صوره العديدة. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، كيف يخرج الحي من الميت؟ أقرب مثال عندنا البيضة ميتة ولا يخرج منها الفرخ هذا، ويخرج الميت من الحي، البيضة ميتة من أين تخرج؟ من حي، من دجاج الحية. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، إذن قل أفلا تتقون فتوحدون وتعبدونه وحده، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، آمنا بالله موجودا بعلمه وقدرته وجلاله وكماله، وكل الكائنات تشهد بذلك حتى ظفري، فضل عن كوكب، فضل عن نخل، عن إنسان، كل الكائنات تشهد بوجود موجد لها. وهذا الموجد لها يجب أن يكون أقوى ما يكون وأقدر ما يكون وأعلم ما يكون وأحكم ما يكون. فصفاته عز وجل الكمال هي العلم والقدرة والرحمة والحكمة. وما ننسى لو قال شخص أنا ما أؤمن بوجود الله، نقول أوقف وقف يا سيد، أنت موجود وإلا لا؟ فإن قال أنا غير موجود أخرجوه، مجنون هذا. فإن قال موجود باسم المفعول، من أوجدك؟ ها لا أدري. إذا موجدك اسمه الله، اعرفه من الآن. وهل تستطيع أن تدلنا على شيء وجد بدون موجد؟ ولو كاس من الحليب على طاولة ممكن؟ مستحيل. كيف هذا الخلق كله يوجد بدون موجد؟ ثم هذا النظام فقط آية من آيات الله، ليقف أحدكم الآن ولينظر إلينا، لن يجد اثنين لا يفرق بينهما، مع أن الشخصية هي عينان، أنف، منخران، فام، شفتين، شعر على الرأس، أليس كذلك؟ والله لو تقف البشرية كلها في صعيد واحد ما وجدت اثنين لا يفرق بينهما، هذا يدخل على بيت هذا ويدخل على بيت هذا، عجب هذا ولا لا؟ قولوا آمنا بالله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. وألوانكم ما هي قضية بياض وسواد وحمراء، قضية كما قدمنا العينان والأنف والشفتان والوجه، ما تجد اثنين يقال هذا هذا هو، يدخل على مرتب يقول أنا زوجك، يقول الأول أنا أبوكم، والثاني كذلك. لو شاء الله ألا يميز بين الخلق كيف تكون الحياة؟ إذن آمنا بالله ربا، كذا ولا لا؟ ما معنى آمنا بالله؟ آمنا بالله بوجوده وإن لم نراه، لكن كل ذرة دل عليه. لما تدخل أنت المنزل وتجد فراش، ما تؤمن أن هذا الفراش وضعه إنسان موجود وإلا لا؟ هذا الكون كله شاهد بوجود الله. ولو كنا قادرين على رؤية الله لأرانا، ولكن الحكمة الإلهية ما تقتضي هذا، لأن سر هذه الحياة، علة هذه الحياة، هو أن يذكر الله ويشكر. فمن ذكر وشكر في الحياة الثانية بعد نهاية هذه يجزيه بشكره وذكره، ينزل الملكوت الأعلى فوق السماء السابعة في فراديس العلى. ومن كفر ونسي ولم يذكر ولم يشكر يجزيه إذن بالعذاب الأليم الخالد الباقي في أسفل الكائنات. هذه كررناها. من أهل العلم لو قيل لك ما علة هذه الحياة الأولى وما علة الحياة الثانية؟ الجواب تقول علة هذه الحياة أراد الله أن يعبد ويذكر ويشكر فخلقنا من أجل ذلك، ثم ما ألزمنا بالعصا والحديد والنار، فمن شاء فليذكر ومن شاء فليكفر، من شاء فلينكر ومن شاء فلينسى، ولكن جزاء سيأتي للذاكرين والناسين. متى يتم الجزاء؟ لما تنتهي هذه الدورة. لماذا ما نجازى الآن؟ لا لا لا، نحن في دار عمل، ما هي دار جزاء. هل يمكن لمن يعمل بالشهرية عند موظف يقول أعطوني كل يوم؟ ما هو معقول لما ينتهي الشهر، وليعمل معاومة سنة يطالب، أو حتى تنتهي السنة وصاحب اليوم من الضحى يقول أعطوني، أو بعد نهاية اليوم. فكذلك هذه أعمال مسجلة ونجزى بها يوم تنطوي صفحة هذا الوجود، وهي والله لقريبة الطوي جدا ونقترب بسرعة منها أقسم بالله. إذن والحياة الثانية لماذا؟ ما علتها؟ لماذا أوجدها الله؟ قولوا ليجزي العاملين في هذه الحياة الدنيا، فأهل الإيمان وصالح الأعمال يسكنهم الفراديس العلا في الملكوت الأعلى. يوجد ملكوت أعلى؟ تنكر أنت؟ طلعت أنت؟ انتهى عقلك ثم؟ لقد ارتاد هذا العالم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة عجب، وانتهى الملكوت الأعلى وانتهى إلى سدرة المنتهى وتجاوزها، وكلمه ربه كفاحا وجها لوجه، وفرض عليه الصلوات الخمس هذه، إلا أنه ضعيف الرؤية ما يستطيع أن يرى الله، فسئل قال نون أنا أراه. وسبقه الكليم موسى عليه السلام لما تجلى له ربه في جبل الطور بأرض سيناء، اشتاقت نفسه إلى رؤية الله لأنه يسمع كلامه، قال يا ربي أكلامك أسمع أم كلام ملك؟ قال كلامي. قال ربي أرني أنظر إليك. إذن قال لن تراني، ما تستطيع. كيف ما تستطيع؟ ما هذه اللحمة هذه؟ لولا الله ننظر بهذه القطعة قدم يقوى منها. إذن هذا البصر محدود، ما يستطيع أن يراه أكثر مما يقدر عليه. كالسمع، تسمع الآن من هنا إلى أمريكا صوت، أو إلى جدة، أو إلى بيار علي، ما تستطيع. رؤيتك تنظر أكثر من 5 كيلو ما وراء ذلك، ما تستطيع. قوتك البدنية كذا، عقلك هذا السر الباطني، تستطيع أن تدرك كل شيء بعقلك، تعجز. ولا يسعك إلا أن تقول آمنت بالله، آمنت بالله. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال لقد كان في من كان قبلكم رجل يركب على بقرة، رجل يركب على بقرة في فلسطين. إذن فرفعت البقرة رأسها هكذا وقالت ما لهذا خلقت؟ قال سبحان الله، آمنت بالله، آمنت. البقرة تنطق وتقول لمن ركبها ما لهذا خلقت؟ أنا خلقت للحرف والسني، لا لتركبني أنت. لما بلغ الخبر رسول الله ماذا قال؟ آمنت بالله، لأن هذا فوق العقل. آمنت بالله، آمنت بالله. وكان أبو بكر وعمر غائبين في مهامهما، فقال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر. كانت شهادة لرسول الله لهذين الصحابيين من أعظم الشهادات. ومع هذا يوجد ممن ينتسبون إلى الإسلام من يكرههما ويبغضهما ويتقرب إلى الشيطان بذلك لا إلى الرحمن، ويكفرهما ويقول هو مسلم، وذلك للجهل، ظلمة الجهل. ما تعلمنا، ما عرفنا، ما اجتمعنا على كتاب الله ولا على هدي رسول الله قرونا عديدة، كيف لا نقع في هذه الضلالات؟ والشاهد عندنا معاشر المؤمنين، عرفتم أن الله هو الرب الحق ولا لا؟ وإن عشنا إلى يوم آخر نعرف أن الله هو الإله الحق. إذن لا يكون الإله إلها إلا إذا كان ربا، والله العظيم لا يكون الإله إلها يعبد إلا إذا كان أولا ربا خلقني ورزقني ودبر حياتي أعبده، والذي ما أعطاني ولا منعني ولا رفعني ولا وضعني ولا كان وجودي على يديه كيف أعبده كيف أؤله؟ معاشر المستمعين، نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين داعينه أن يسقي هذه الديار، وبالأمس دعونا ونواصل الدعاء حتى يسقينا، وإذا سقانا نرفع كفنا للشكر والحمد والثناء على إنعامه وإفضاله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تسقي ديارنا هذه سقيا عاجلة غير آجلة، نافعة غير ضارة. اللهم اسقنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين. ربنا هذه كفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين، فلا تردها خائبة يا رب العالمين، فاسقنا سقيا عاجلة غير آجلة، نافعة غير ضارة، عامة يا رب العالمين غير خاصة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. أعتذر غدا على الحضور، عندي محاضرة في مكان ما فأغيب غدا إن شاء الله، والدرس يوم الجمعة بإذن الله.